تنسى اني مراتك وانت مين وبتشتغل ايه؟ ايوه، وانا ما بشربهاش الا لما هموم الحياه تحيط بيا من كل جانب، والاقي ما فيش اي حل لمشاكلي وما فيش اي خيط من النور يبان قدامي. بتستنى لما النور يبان قدامك. شوف الفرق بينك وبين ابويا، هو دايما يقول بدل ما تقعد تلعن في الضلمه وتشتم فيها ولع لك شمعه. ما تستناش لما حد ينورها لك، ما تنتظرش ان خيوط النور تظهر وحدها. انا عاوزك تكسر الازازه دي وتعيش معايا ونواجه الدنيا سوا. لا لا، خليها، مين عارف ظروف الحياه. ارجوك تديها. مستحيل. على كل حال انا مش هجعل منها مشكله تضايقك، وحسيبك تحتفظ بيها. بس ارجوك اذا فكرت في يوم من الايام انك تشرب منها فتعال قول لي قبلها، يمكن ربنا يلهمنا الحل بدل ما تتولد لي من جديد وتنسى كل شيء وما عرفش اعمل ايه. ربنا ما يجيب شر. امين. بس وعدني، وعدني انك ما تقربش من ازازه مشروب النسيان بتاعتك دي. اوعدك. الناس بتشتكي من سوء الذاكره وبتتالم لما تنسى، وانت تسعى ورا النسيان وتشرب له مشروب. ظروف الحياه هي اللي اضطرتني لكده. ظروف حياه ايه؟ انت شفت من الحياه عشر اللي شافه ابويا؟ لو كنت افتكر كنت احكي لك مشاكل لا طاقه لبشر ان يحتملها. لا يا شيخ، بلاش هروب وواجه الواقع. تعرف انا بحب المشاكل. ايه، بتحب المشاكل؟ اه. ازاي؟ بنبسط لما واجهها لسبب بسيط. ايه هو؟ احب اعرف ازاي هحل المشكله، ازاي هقدر اجتاز العقبه اللي قابلتني، ازاي استطيع اتغلب على المصاعب اللي بتواجهني. ده انتي صنف غريب قوي من الناس. اللي اغرب مني انت يا مدمن مشروب النسيان. ايه عرفني، قتلت كم واحد في حياتك؟ سرقت كم مره في عمرك؟ اتجوزت قد ايه قبل كده؟ ومع ذلك لما تقدمت لي قبلت اتجوزك. انتي كنت عاوزة ترفضي؟ أي إنسانة في ظروفي كانت ترفض، إنما أنا ورثت عن والدي حب لمواجهة المصاعب وحل المشاكل، فما بيهمنيش ومطمئنة لأني حسعد جنبك من غير ما أعرف أي شيء عن ماضيك، عشان أنا حسعدك وحستمد سعادتي من سعادتك. ربنا يقدرني على إني أسعدك. كل مشكلة في الدنيا تهون إلا مشروب النسيان بتاعك ده، وكل شيء سهل مدامة الصحة كويسة والمرض بعيد. يعني مالك يا حبيبي؟ الألم بيقطع مصاريني. الدواء اللي ادهولك الدكتور مخففش الألم أبدا. أجيب لك دكتور غيره؟ احنا خلينا دكتور في البلد ما جبناش. وبعدين ما فيش غير المصير المؤلم اللي بينتظر كل حي. ألف بعد الشر، خليك أثبت من كده. احتمل شوية وكل شدة تزول. اللي حيزول المرة دي عمري. هاتي لي الشنطة الصغيرة اللي هناك دي. دي؟ أيوة دي. عاوز منها إيه؟ أقولك لا، هاتيها بس انت وشوفي لي كوبايه ميه. طيب بس خليك مستريح. لما بتتحرك الالام بتبقى لا تطاق. هاتي الميه. طيب عن اذنك لحظه يا حبيبي. المرض ده هيفضل ينخر في جسمي لغايه ما يقتلني. مفيش حل غير مشروب النسيان. الجرعة اللي فضلة مين عارف يمكن تفيد. ايه اتفضل كوباية المية. متشكر. لسه متألم؟ لا، الألم خف شوية. نسيت الدواء، استنى لما اجيبهولك من الأوضة التانية. بس دلوقتي اقدر اخرج واهرب. سرحان، انت رحت فين؟ سرحان،

مساء الخير. وشرف أم، أنا مبسوط قوي. فن السينما ده فن طبعا لذيذ جدا وجميل جدا ومتعب قوي. مرة وأنا غاوي زمان رحت قابلت الأستاذ عزيز عيد الله يرحمه، رحت قابلت الله يرحمه وقلت له والله يا أستاذ أنا غاوي وعاوز أمثل بأي طريقة. قال لي والله يا ابني سيب عنوانك وأنا عندي دور راجل عجوز حاب أبعت لك. قلت له عجوز إيه ده أنا لسه صغير. قال لي ما عبال ما أبعت لك تكون عجزت. دلوقتي هنشوف رواية من الأستاذ عبد الفتاح القصري، فاتح مكتب علشان يقدم النجوم. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ولو إني مش أستاذ. الله، هو ده مش مكتب توريد النجوم؟ يلزم خدمة؟ أيوة يا فندم، أنا حاسس كده إني عندي مواهب. مسكين عليكم وعلى الدكتور. الواد ابن اخويا كان عنده الحاله دي برضو، وديناه عند الدكتور خف على طول. يا حضره اسمعني وبعدين احكم. طوعني انت وخليها تفوت على خير. خليك كده بامتك، احسن امبارح حلمت اني قطمت رقبه واحد مطرب. بس اسمعني، خليك حليم. اخليني ايه؟ حليم. حليم حافظ. يلا ها انا هغني اهو. استنى، مش قابلة تخلي المزيكا تضرب لك صفاره الانذار؟ لا لا لا لا ما تخافش، انا مش هغني بالذخيره الحيه، انا هغني تجربه بس. يلا يا مزيكا. وعشيني مرة، ما تجوعنيش كده بالمرة، غديني مرة. بس خلي بال حضرتك، ده أنا صوتي أحسن من كده بكتير. بس يا خسارة، لو كان فيه هنا حمام كنت سمعتك صحيح. حمام التلات. على كل حال أنا هشوف لك شغلانة عند واحد صعب تشتغل معاه. هو بيشتغل فين؟ بيشتغل سينما؟ لا، بيشتغل حنوتي. بتقول ايه؟ ده كلام اللي بتقوله ده؟ امال فين التشجيع؟ فين التقدير؟ فين المفهومية؟ فين باب الخروج؟ استنى، خد حدة المغنى دي وقعت منا لحد يتزحلق فيها. ايها السادة، انا اعرف واحد اسمه سنقر افندي، وسنقر افندي ده راجل متجوز جدا واخلاقه زوجية خالص. يعني اذا دخل السيمة ما يقعدش الا في الكراسي اللي لها نمر زوجية، ده منتهى الزواج يعني. ويحب لعبة جوز ولا فرد، وما ياكلش الا اذا كان جوز هند، وبيشتغل كمان في ألم الجوازات. لكن سنقر افندي ده حصلت له مره حكايه خلته يكره الجواز وسيره الجواز. والحكايه بدات ذات يوم من ايام الربيع، حيث تتفتح الورود وتتفتح معها شهيه سنقر افندي الزوجيه. وكانت زوجته تزور الجيران وتحلم باليوم الذي سيعود فيه زوجها من الاسكندريه. وحينما عادت الى شقتها فوجئت بوجود امراه غريبة حسناء جدا من النوع اللي بيحبه سنقر افندي، فصاحت قائلة لها: الله، تبقي مين حضرتك؟ انا يا ست. وايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني. وازاي دخلت الشقة؟ ما انا. قولي لي اوام ايه الحكاية؟ الحكاية قولي لي بسرعة ايه المسألة؟ المسألة يبقى شنطة هدومك معاكي ليه؟ علشان لازم جاية من السفر. ما هو انا عارفاها ابو عين زايغة يا ستي. اسمع، لازم اتقابلتم في اسكندرية اصله، وضروري يكون اتجوزك. بس هو الخاين الغشاش يا ستي. بس انا هخرب بيته. استني هسود ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني ان صنقر افندي. انت كل شويه هتقطعيني ولا ايه؟ انت هتخليني اتكلم ولا سد بقك؟ اتكلمي. الحكايه ما تقولي بقى. الحكايه ان صنقر افندي قابلني في اسكندريه وتعرفت بيه وحبنا بعض في ضوء القمر على شط البحر وتجوزنا بعض واداني مفتاح الشقه وقال لي اسبقيني على مصر. ودي وديني جيت اهو هي وجبت شنطه هدومي معايا. اتكلمي بقى. يا خبر. اقولي يا خبر. هي اسود. هي انا. هي تطين. هي عشته. ليه اصله. هي يبقى. هي جوزي. وماله وماله البيوت يضر من عهد قدماء المصريين. والنبي ما انت بايتة فيه. برا حلمك. برا. طيب يلا اديني خارجة. يلا برا وشنطتك كمان خديها معاكي ولا اشوفك هنا مرة تانية. وقعدت رفيعة هانم زعلانة ومستحلفة لصنقر افندي لما يرجع عشان تطلع البلة على جدته. الله ايه الحكاية؟ جايب لي ضرة يا اخويا بعين وجباير. انهي ضر؟ اللي قابلتها في اسكندرية تحت ضوء القمر على شط البحر. انت بتخرفي تقولي ايه؟ ومديها كمان مفتاح الشقة وبعتها ومعاها شنطة هدومها عشان تقعد معايا يا جني يا متزوجا. حلمك شوية. هي راحت فين؟ طردتها طبعا ورمت لها شنطة هدومها. ازاي تعملي كده يا مغفلة يا غبية يا ام لسان؟ عايز ينقطع من اللغلوخ. امال كنت عايزني اعمل ايه؟ كنت عايزك تتممي على الدواليب قبل ما تطرديها. ليه؟ علشان انا ما اعرفهاش. يا خبر. هي دي تبقى هي حراميه. هي والشنطه هي تبقى هي شنطتنا. القصد يا حضرات انا شخصيتي في البيت طاغيه رهيبه مهيبه، وده لاني من يوم ما اتجوزتها وانا طاري قوي. هو ايه ده يا ابني اللي طاري قوي؟ يا قصب قصب. عيب خشوشينه بقى. الله. طب اقول ايه يا استاذ؟ تقول مثلا ناشف يا قصب، صلب العود يا قصب، يا اجمد من الشوم يا قصب. اجمد من الشوم؟ وده مين يرضى يشتريه؟ واحد حمش زي يشتريه. ليه؟ عشان تاكله؟ لا طبعا. امال هتعمل بيه ايه؟ ادافع بيه عن نفسي. انا يا ابني عندي عود قصب من النوع ده، انما مراتي بتستفيد منه جدا لانه بيؤدي عمل المقشات. ليه؟ هي مراتك بتكمس بيه؟ لا بتضربني بيه. يا سلام. ده انت حمش قوي جدا. ايه ده؟ انا لما مراتي تضربني ما بسكتش. ما بتسكتش؟ طبعا اسكت. ازاي ده انا حمش يا ابني؟ بتعمل ايه؟ بقول اي. يا سلام على الحموشيه. امال انا مره رجعت متاخر من بره، تصور كنت سهران بره لحد الساعه كام؟ كام؟ اربعه. يا اربعه صباحا؟ يا اربعه بعد الظهر. ما شاء الله. وعملت ايه مراتك بقى؟ ما قدرتش تفتح بقها. يا سلام. امال قفلته خالص بالضبه والمفتاح. بقها؟ لا باب. ايه الحماشه دي اللي نازله على دماغك؟ ولا مره طلبت مني اشتري لها فستان جديد وعملت ايه؟ ورحت شاخط فيها بكل جساره وقلت لها مفيش. يا سلام. وهي عملت ايه؟ قالت لي بكل تذلل وتوسل واستعطاف. بقول مفيش مانع. على كده بقى هي بتحترمك قوي. طبعا الزوج منها يا ابني لازم يكون محترم في بيته. يا سلام. اذا مراته قالت بم يروح منولها على طول. منولها ايه؟ المحفظة. يا سلام. الله الله الله. مال دي مراتي بتخاف مني ترتعش. ده انا مرة في يوم لقيتها عاملة الاكل محروق، رحت شاخط فيها وقايلها انت مش ملاحظه يا روحي ان الاكل ملسوع شويه؟ وبعدين قالت لك ايه؟ راحت راكعه قدامي على ركبها وقعدت تمسح وشها في رجليا زي القطه الغلبانه وقالت لي اذا ما كانش عاجبك الاكل ده روح اطفح بره. ياه. وانت عملت ايه؟ رحت حالف عليها وقلت لها طب ثلاثه بالله العظيم ايه عجبني. دلوقتي احنا نقدم لكم دكتور ناجح جدا، وهوايته في اوقات الفراغ بيشتغل سباك وبيصلح بوابير جاز. التمثيلية دي هيشترك فيها فؤاد المهندس، جمالات زايد، وعادل الطب. شوف مين اللي بيخبط يا تسوقي. نعم حضرتك عايز مين؟ الست هاني موجودة والله. ايوه يا فندم، نقول لها مين؟ قول لها والله لسطى فؤاد اخصائي تصليح بوابير الجاز. ده لسطى فؤاد يا ستي. طيب خليه يتفضل في الصالون. بونسوار يا مدام، انا متاسف جدا اللي اتاخرت عليكم شويه، اصل كان عندي حاله خطيره جدا في العماره اللي جنبكم. حاله ايه يا اخويا؟ حنفيه كان عندها حاله نزيف. يا كبدي يا كبدي يا كبدي. ايه بقى الحاله اللي عندكم يا مدام؟ الباجور يا اخويا، الباجور بقاله كام يوم نفسه مكتوم. اه طب ثانيه واحده من فضلك لما طلع البلوكنوت. ها ايوه استني، الاسم من فضلك. اسم؟ ايوه. اسم ايه يا اخويا؟ قصدي يعني هو بابور جاز ولا بابور سبرتو ولا بابور طحين؟ لا يا اخويا بابور جاز، بابور جاز، بابور جاز. طيب سنه؟ انت بتقول سنه؟ ايوه يعني بقاله عندكم قد ايه؟ انا اتولدت يا اخويا لقيته عندنا في البيت. اسمحي بقى اكشف على البابور يا مدام. اتفضل يا اخويا هو في المطبخ. اسمع اجيبه لك هنا؟ لا لا لا خليه مستريح هناك، انا اروح له، انا اروح. اتفضل اتفضل اهو. الطربوش ده مركبينه من زمان يا مدام؟ من شهرين يا اخويا. وده ذهب ولا بلاتين؟ نحاس يا اخويا نحاس، ثلاثة بتعريفة. انا بس بستفهم يا مدام. طيب سؤال اخير يا مدام. اسأل يا اخويا، والله ما احنا طبخين النهاردة. بيحصل له تغيير في درجة الحرارة؟ اهو ساعات يبقى والح كده ومصهلل. وساعات يوطي ويدخمس. ده يبقى عنده التهاب في البنكرياس. انت بتقول بنكرياس؟ قصدي يعني كسر في الكباس. طيب اخر سؤال يا مدام. ما انت سألت قبل كده اخر سؤال. لا ده بقى اخر سؤال. والله ما احنا طبخين النهاردة والله. قول يا اخويا قول. في الايام الاخيرة دي ما ظهرش عليه اي اعراض غير عادية؟ اعراض؟ ايوه افتكري كويس يا مدام، ده سؤال مهم واجباري كمان. طيب والله اول امبارح وهو والح كده. ايوه. وعلى غفله بصيت لقيته راح حابب فينا وعض حد. هو ايه اللي عض حد؟ الكلب. هو انا جايبك تصلح بجور ولا تصلح كلب؟ خلاص يا مدام اخر سؤال يا مدام. ما انت سالت اخر سؤال. لا المره دي بقى اخر سؤال يا مدام. قلت لي بقى حصل له ايه بالظبط؟ كان والح في امان الله وعلى غفله هب فينا. ايوه دي حاله عصبيه خطيره فعلا. طب شوفي بقى يا مدام. ايوه. انا مش هقدر اقولك على الحاله اللي عنده بالظبط الا بعد ما اشوف نتيجه التحليل والاشعه. اشعه؟ ايوه مدام، لاني انا مشتبه في الغالب عنده حصوه في الفونيا. ودلوقتي لحد ما نشوف نتيجه التحليل والاشعه هكتب لكم على ريجيم يمشي عليه بانتظام. عاش. اولا ما تديلوش حاجه غير السوائل، ونص معلقه جاز قبل كل طبخه. حاضر. ولا يطبخش الا مسلوق. تقليه صلصه ممنوع. حاضر. وتمشوا على العلاج ده اسبوعين يا مدام. الشبابيك لازم تكون مقفله كويس، الابواب مقفله كويس، الابر دي كمان تجيبوا له منها دسته دوروا عليها في الاجزخانات كويس، واذا ما لقيتوهاش في الاجزخانات يمكن تلاقوها عند الجيران، واذا ما لقيتوهاش عند الجيران تلاقيها وانت راكبه ترمي لازر سته بتعريفه وعليهم شريط لمبه سهاري. والله عقلي بيقول لي اختم نفسك وابقى اصلحك انت والبجوش. بس المهم يا مدام. ايوه. اوعي تديله الابره الا بعد ما تغليها. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة